بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 99 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 9 من كتاب الحج. قال الإمام رحمه الله بعد أن ذكر الحج والتفاصيل التي فيه، في مسألة واحدة لم أقولها لكم لأنه هو في المتن لم يأتي بها الشيخ، وهو مقدار المبيت في منى. نحن ذكرنا مقدار المبيت في مزدلفة، قلنا المبيت في مزدلفة عند الشافعية هو أن تتواجد في مزدلفة بعد منتصف الليل ولو لحظة. أما المبيت في منى فيختلف. المبيت في منى هو أن تتواجد في منى في ليالي أيام التشريق معظم الليل، ما يكفي من المغرب إلى الفجر، معظم الليل. نحسب من المغرب إلى الفجر كم ساعة؟ مثلا 9 ساعات. يجب أن تتواجد في منى أكثر من 4 ساعات ونصف، من أول الليل، من نصفه، من آخره، ما في مشكلة. المهم أن تتواجد في منى معظم الليل، هذا اسمه المبيت في منى، وهو يختلف عن المبيت في مزدلفة كما تلاحظون، إلا إذا كان الإنسان معذورا. الآن بعد التفصيلات هذه لخص الإمام رحمه الله الأمر فقال: فصل، أركان الحج 5. نحن قلنا إن الأركان هي التي لا تجبر بدم، لا بد من فعلها، وأن الواجبات هي التي تجبر بدم. الواجبات مثل طواف الوداع ومبيت مزدلفة ومبيت منى والرمي، هذه الواجبات. يعني عدم هذا. وأركان الحج، أما الأركان لا بد قلنا منها ولا تجبر بدم، والباقي غير الواجبات والأركان كلها مستحبات وسنن. وهذه فائدة ملخصة جدا، كلمة واحدة نقولها في الحج عند الشافعية: لا يجب ولا كلمة واحدة في الحج، ولا كلمة من أوله لآخره، منذ أن تنوي لو نويت بقلبك الإحرام وحججت صامتا من أول الحج إلى آخره حجك صحيح، هذا إذا يعني كفرت. أما طبعا هناك أفضليات، أنك في أذكار وفي أدعية وفي كذا وتلبية وتكبير وكله مطلوب، ولكن يعني ما في ولا كلمة واجبة. بعض العلماء يرى، أن التلبية في أول، غير الشافعية يعني، يرى أن التلبية واجبة عندما تنوي، تقول لبيك اللهم بحج أو بعمرة أو كذا. نعم. قول الإمام رحمه الله: فصل، أركان الحج 5. وفي الشروح قالوا 6. خلينا أول شيء نبدأ بأركان العمرة. ما هي أركان العمرة؟ أركان العمرة 4، كل الناس بعرفها، اللي عمل عمرة. أركان العمرة 4: أول شيء الإحرام، يعني نية الإحرام، النية، مو المقصود بالإحرام اللبس، لاحظها، قلنا قبل ذلك مو المقصود في لباس الرداء والإزار، الإحرام هو نية في القلب، أنك أنت دخلت الآن في الإحرام، فإذا دخلت به وجب عليك لباس معين، أفعال معينة، أقوال معينة، يحرم عليك أشياء معينة، فهذه يعني النية، سموه الإحرام. أركان العمرة 4: الإحرام، الطواف ويلحق به الركعتان طبعا، والسعي وقص الشعر أو حلقه، هذا ضيف عليهم الوقوف بعرفة، صاروا أركان الحج، نفس أركان العمرة، أضف إليها الوقوف بعرفة، فقد حصلت على أركان الحج 5. والركن السادس هو الترتيب. الإمام النووي في كتاب المجموع جعله شرطا ولم يجعله ركنا، وفي كتاب الروضة، روضة الطالبين، جعله ركنا، لذلك يعني الراجح عند الشافعية أن الركن السادس هذا هو ركن أيضا. ما هو الترتيب؟ الترتيب في ثلاثة أمور ضرورية لازم تعرفها. يعني هو الترتيب في معظم الأركان. أولا الإحرام يجب أن يسبق كل الأعمال. ما بصير واحد يروح يطوف ويسعى بعد ما طاف وسعى قال والله أنا ما دام طفت وسعيت خلص بعمل حج، نويت الحج وطايف وساعي خالص نطلع دغري على عرفات، ما بصح هذا كلام. من أركان الحج الترتيب أن يكون الإحرام قبل كل شيء، مو واحد طاف وبعدين راح يسعى بعدين نوى العمرة مثلا، ما بصير. هذا الترتيب في الحج وفي العمرة طبعا واضحة، العمرة سهلة لأنه إذا أولا أن يكون الإحرام سابقا على كل شيء، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون السعي مرتب، السعي بين الصفا والمروة لازم يكون بعد طواف قدوم أو طواف ركن، يعني طواف إفاضة، ما بصح تسعى قبل، هذا واحد. الثالث أن يكون الوقوف بعرفة قبل طواف الإفاضة، ما بصير لأنه اسمه إفاضة، فإذا أفضتم من عرفات هذول هي يعني معروفة بس يعني للتأكيد عليها. يعني ما بصير واحد يكون مثلا فاضي وهو رايح على عرفات طاف القدوم وسعى قال لك طوف الإفاضة مخلص، ما بينفع. طواف الإفاضة لازم يكون بعد عرفات. في أمور ممكن يعملها الإنسان أحيانا بيخطئ فيها، أو يسعى قبل الطواف بلاقي السعي فاضي يسعى بعدين يطوف، ما بصح، لازم السعي يكون بعد الطواف. هذا الترتيب، هذا ركن من أركان الحج. إذا أركان الحج ستة، أول شيء الإحرام، ثانيا الطواف اللي هو طواف شو؟ الإفاضة، طواف القدوم سنة، طواف الإفاضة هو الركن، والسعي بين الصفا والمروة بعد أحد الطوافين إما القدوم أو الإفاضة، وحلق الشعر أو تقصيره الراجح عند الشافعية أنه ركن، وأنه ركن. و شو قلنا بعدين؟ الحلق والوقوف بعرفة، يعني الوقوف بعرفة وبعدين الترتيب هذا اللي ذكرنا، هاي هي أركان الحج. قال الشيخ أركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف، الوقوف بعرفة يعني، والطواف والسعي، الطواف يعني الإفاضة والسعي، والحلق إذا جعلناه نسكا وهو الصواب، يعني هذا هو الصواب، ولا تجبر بدم، وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا. طيب هاي خلصنا منها. هلأ مسألة جديدة، طرق أداء الحج. كما تعلمون في هناك ثلاث طرق لأداء الحج والعمرة، للطرق هي. الطريقة الأولى اسمها الإفراد. الإفراد هو أن تحج بس، تنوي الحج فتحج، بعد ما تخلص الحج تعمل عمرة، وإذا ما عملت عمرة حجك صحيح، حجك صحيح، ولكن ليس أفضل. أن الشافعية يفضلون الإفراد على غيره بشرط أن تعتمر في نفس السنة. أما إذا لم تعتمر في نفس السنة فالقران قولا واحدا أفضل من الحج الإفرادي، لأن القران فيه حج عمرة، حج عمرة أفضل من حج. أما إذا أفردت الحج عن العمرة، حججت ثم اعتمرت، فعندهم أفضل من قرنهما معا. إذن الحالة الأولى اسمها الإفراد، وهو أن تحج فقط ثم تعتمر فقط، يعني في سنتها، يعني بعده على طول، يعني بعد الحج على طول، بعد الحج محرم سفر، لا غالبا ذي الحجة بدها تكون، لأنه قالوا في عامها. النقطة الثانية أو الطريقة الثانية هي التمتع. التمتع ما له غير كيفية واحدة، هو أن تعتمر في أشهر الحج، يعني بعد انتهاء رمضان من واحد شوال لا عشرة ذي الحجة لا تسعة ذي الحجة، يعني هذا الوقت وقت الحج، تعتمر وتتحلل ثم تحرم بالحج في نفس السنة، في نفس السنة، هذا اسمه تمتع. الكيفية الثالثة اسمها القران، والقران له طريقتان: إما أن تبدأهما معا، تنوي معا من الابتداء، تقول نويت الحج والعمرة مع بعض في نفس الإحرام، ويكون أفعالك كأفعال المفرد تماما، بتحج كإفراد. الحاج القارن عند الشافعية هو كالحاج المفرد، لا يختلفان في مسألة من أول الحج لآخره، بس النية، واحد نوى الإفراد وواحد نوى القران. اللي نوى القران نفس أعمال المفرد، ولكن الفرق بينهما أن تسقط عنه العمرة ويذبح دما مقابل العمرة التي سقطت. المفرد لا بد له من عمرة، لأنه عند الشافعية الحج والعمرة فرضان في العمر مرة، لازم تعتمر مرة في العمر وتحج مرة في العمر. عندنا الراجح أن العمرة فرض أيضا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فتحج وتعتمر. إذا أفردت ما عليك دم، إذا عملت كل واحد لوحده، وإذا قارنتم مع بعض نفس أعمال المفرد. وليش أنا عم أقول هذا الكلام؟ لأنه عند الأحناف القارن يزيد سعيا، عنده طوافين وسعيين. عند الأحناف القارن كالمتمتع، إلا أنه لا يقص شعره بينهما. الأحناف عندهم القارن بيطوف وبيسعى كأنه متمتع، بس ما بيقص، يبقى محرما، يعني ينوي الحج والعمرة يطوف ويسعى قبل عرفات، وبالرجع لما يطوف بيطوف وبيسعى مرة تانية. وكل مخالفة يفعلها فعليه دمان عند الأحناف، لأنه قارن، واحدة للعمرة وواحدة للحج، احفظها هي. فعند الشافعي لا، القارن كالمفرد بس دم واحد عليه وتسقط عنه العمرة، وعليه سعي واحد كالمفرد تماما. هذا الفرق بينهما. الطريقة الثانية للقران أن تبدأ بالعمرة كأنك متمتع، يعني نويت العمرة وأحرم ورعى على مكة، قبل أن يطوف قال خلص أنا بساوي حج، بساوي قران عفوا، فأدخل الحج عليها وهو محرم في العمرة قبل أن يبدأ بأعمال العمرة، بس إحرام عامل، يقول نويت الحج، إذن أدخل الحج على العمرة فصار قارنا وبيكمل كالإفراد وبيذبح خروف بالأخير دم، تمام. هذا أما إدخال العمرة على الحج بالعكس، يعني بالعكس، لو واحد كان حاجج نوى الحج الإفرادي ثم قال نويت العمرة، دخل العمرة على الحج، يعني الصغير على الكبير، هذا مختلف فيه بين العلماء. عند الشافعية القول يعني الراجح عندهم أنه ما في، القول القديم عند الشافعي فيه، يعني بتدخل الحج على العمرة، العمرة على الحج بصح. أما الإمام الشافعي غير رأيه بمصر، اجتهد فغير الاجتهاد وعليه الفتوى. الفتوى عند الشافعية أن الحج يدخل على العمرة، الكبير يفوت على الصغير وبيقلب العمرة إلى قران. أما أنت حاجج إذا نويت العمرة ما بتستفيد شيء، لأنه ما في أي مناسك إضافية بالنسبة لك، هي فلذلك عندهم الراجح أنه ما بصير. في طبعا مذاهب تانية تجيز ذلك. هذا ملخص نقرأ لكم شو قال الإمام النووي رحمه الله. قال ويؤدى النسكان على أوجه، أحدها الإفراد بأن يحج ثم يحرم بعمرة، لحديث رواه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. رواه الشيخان عن البخاري ومسلم. إذا أحدها الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي، مثل أهل مكة يحرم بالعمرة عادي ويأتي بعملها. الثاني القران بأن يحرم به ما مع بعض، يعني من الميقات، ويعمل عمل الحج يعني فقط، فيحصلان، ينكتب له حج عمرة بس بيذبح. ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج، هي الطريقة الثانية للقران، أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف، قبل ما يبدأ بالطواف. عند الإمام مالك لو بدأ بالطواف بيحق له يدخل الحج عليها، عند الشافعي لا، مجرد ما خطأ خطوة واحدة بالطواف خلاص لازم يكمل متمتع. عند مالك حتى هو عم يطوف أو بعد الطواف ممكن يدخل عليه الحج، يعني فيها خلاف بين العلماء. ثم بحج قبل الطواف كان قارنا ولا يجوز عكسه في الجديد يعني مذهب الشافعي الجديد، أما مذهبه القديم يجوز. روى الترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحرم بالحج والعمرة، من أحرم بالحج والعمرة يعني قران، أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. تمام، هذا أنه كالإفراد يعني دليل. وروى الإمام مسلم أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة، نويت العمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي فقال: ما شأنك؟ قالت: حط وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت. يعني صار عندها دورة شهرية قبل أن تبدأ بالطواف، فشدة تساوي الناس عملوا عمرة وتحللوا وهي ما طافت، فالآن جاء الحج، كيف بدها تحج وهي عليها عمرة لسه؟ كان لسه ما بتعرف الحكم هي. تمام، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلي بالحج، يعني دخل الحج على، لو كانت عاملة طواف وحاضت عادي تروح بتسعى وهي حائض وبتقص شعرها وبعدين تنوي الحج وهي حائض بصح، أما الآن لازالت مرتبطة في الإحرام ما تستطيع أن تطوف وهي حائض. فقال لها: أهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة. هذا إدخال الحج على العمرة، فسوى لها قران صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. في مسألة بسموها فسخ الحج إلى عمرة، هي أعطيكم الخلاصة. اختلف العلماء، هي خلاصة يعني فائدة علمية بس، اختلف العلماء في حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج إفرادا أم حج قرانا أم حج تمتعا. كل ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة قالوا أن النبي تمتع، وبعض الصحابة أحاديث صحيحة كثيرة أن النبي حج إفراد، وأهمها حديث جابر في صحيح مسلم، وبعض الصحابة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرع. أحيانا الصحابة رضي الله عنهم يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سمعوا عن يقول نويت الحج مثلا أو لبيك اللهم بحج، ما سمع كلمة بعمرة، ممكن فقال إفراد، ممكن يكون النبي قال بعمرة هو ما سمع، ممكن يكون عم يعلم واحد، عم يلقن واحد صحابي، عم يقول يا رسول الله أنا بدي حج مثلا قارن شو قول، قال له قل لبيك بحج وعمرة، سمع الصحابي النبي عم يقول لبيك بحج وعمرة، قال النبي قرأ. ممكن يكون يعني أشياء كثير، في احتمالات كثيرة لأنه اختلفوا الصحابة، كل واحد عم يروي وهم صادقون، عم يروي ما شاف أو ما ظن أو ما أول. فإجا الإمام القاضي عياض، تخيلوا أن واحد من العلماء هالمسألة بس كتب فيها 1000 صفحة، واحد هاي المسألة ذكر القاضي عياض أن العلماء أفاضوا فيها وأخذوا عطوا ما بين مطيل ومقصر ومكثر ومقل، إلى أن بلغ واحد من العلماء 1000 صفحة في هذه المسألة بس، يعني ألف فيها مجلد ضخم. فلخص القاضي عياض المسألة، والإمام النووي تقريبا وافقوا على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حجه إفرادا، بدأ حجه إفرادا، قال نويت الحج بس، وهو في الطريق رايح على مكة جاء ملك من عند الله عز وجل وقال له دخل العمرة على الحج، فقال عمرة في حجة، فصار قارنا. فبداية كان صلى الله عليه وسلم مفردا، ونهاية صار قارنا، صار قارنا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ليش ما قلنا متمتعا؟ لأنه لم يثبت عنه في هذه الحجة، حجة الوداع، أنه لم يثبت عنه أنه اعتمر لا قبل الحجة ولا بعدها، لا قبلها ولا بعدها. وحديث حج في عمرة حديث صحيح، وحديث إفراده بالحج حديث صحيح أيضا. فقالوا النبي ابتدأ مفردا ثم انتهى قارنا، انتهى قارنا بأمر الله عز وجل عن طريق الملك ليخالف، ليخالف مين؟ ليخالف الجاهلية. الجاهلية كانوا يعتقدون أن إعمال عمرة أو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. الجاهليون في قريش إذا واحد عمل عمرة في أشهر الحج بيعتبروها من أكبر المنكرات وأفجر الفجور. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم وأن يأمر الصحابة بمخالفتهم. فهو عليه الصلاة والسلام كان معه هدي. شو كان معه؟ هدي، يعني ساق الهدي معه. وكل من ساق الهدي معه لا يجوز له أن يتحلل قبل يوم العيد، لقول الله تعالى، شو الآية؟ وين النظارة؟ ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. فإذا معك هدي ما بصير تتحلل. يعني لو عمل عمرة وتمتع معناتها بده يتحلل متى؟ بده يتحلل قبل العيد، وهذا مخالف للآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من الصحابة الذين معهم هدي ما بيقدروا يتحللوا. وأمر أصحابه، أصحابه اللي كانوا حاجين ناوين الحج بس، اللي ناوين الحج كانوا قسمين، قسم معهم هدي قسم ما معهم هدي. اللي معهم هدي عملوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يا نوى القران يا ناوي الحج وما بيقدر يذبح له لحتى يروح على مكة يوم العيد. يعني اللي ما معه، ما معه هدي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ الحج، يلغي، يعني يلغي، يقلب عمره. فكانوا ناوين الحج بعض الصحابة، قال لنا النبي قلبوا عمره، فسخوها، لغى الحج ونوى العمره. تمام؟ مشان يخالفوا مين؟ الجاهلية. هدول الشافعية شو قالوا عن الحديث هذا؟ قال هذا خاص بالصحابة، هذه المسألة فسخ الحج إلى العمرة لمن ليس معه هدي خاص. طيب النبي كان ناوي الحج، كيف بده يجبر بخاطرهم للجماعة هذول؟ بده يجبر بخاطرهم، قال لهم أنا كمان بنوي العمرة مثلكم، لأنه بده يخالف الجاهلية. بس هو ما بيقدر يتحلل، ما بيقدر يفسخ الحج، فنوى حجا في عمرة فقلب حجه الإفراد إلى قران. وقول بعض الصحابة أن النبي كان متمتع، كيف أولوا الشافعية الأحاديث هي؟ شو قالوا عنها؟ قال النبي كان متمتع، يعني بمعنى التمتع اللغوي. ما هو التمتع اللغوي؟ التمتع هو الالتذاذ، الانبساط يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرن سقط عنه تكاليف العمرة، صار بس حج، فهو في نوع من التمتع. أو أنه حقيقة سقطت عنه العمرة، وعمرة في أشهر الحج مع الحج صار اسمه تمتع، فهذا لغويا. أما مو عمل عمرة وتحلل، لأنه ما ثبت عنه أنه عمل عمرة لا قبل الحج ولا بعد الحج، والنبي يعمل الأفضل. إذن ملخص الأحاديث، لأنه في أحاديث كثيرة هي ملخصها، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مفردا ثم انتهى قارنا. والصحابة الكرام كانوا أنواع، اللي نوى الحج فقط أو القران، أو القران ومعهم هدي عملوا مثل النبي، راحوا كملوا له. وهاللي عاملين تمتع أصلا التمتع في عمره بأشهر الحج، فهو أصلا أوريدي هو أصلا مخالف الجاهلية، لأنه عمل عمره بأشهر الحج. صح؟ والأستاذ الإنجليزي ما شاء الله، شو رأيك مضبوطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا اللي عامل عمره أصلا متمتع أصلا مخالف مين؟ مخالف الجاهلية. فما تركه صلى الله عليه وسلم، عمل عمره وبعدين عمل حج عادي. واللي حجه نوعين، اللي معه هدي تم ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذبح الهدي وتحلل متى؟ يوم العيد. واللي ما معه هدي فسخ الحج وقلبه إلى عمره. فالشافعية قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان خاصا للضرورة، وفعل الصحابة في فسخ العمرة كان خاص للضرورة، لأنه هو دخل عمرة على الحج. نحن قلنا قبل شوي أنه مذهب الشافعية الأرجح انه عمره ما بفوت على الحج، حج بفوت على العمره. فالنبي هون عمل شغلتين، هو دخل العمره على الحج، قالوا هي خاصه في بيتك بس في ذلك الوقت، وامر الصحابه بفسخ الحج كمان، قالوا هي خاصه بمين؟ بالصحابه. مع وجود بعض علماء غير الشافعيه يوجبون، بعض العلماء يوجبون فسخ الحج، الشافعيه قالوا ما بصير، قال هي خاصه. بعض العلماء بيقول لك لا، واجب تنوي الحج وبعدين تفسخ وبتعمل عمره. سبحان الله، اختلافات شديده. هذا ملخص يعني حيعجبك كثير، هذا الكلام اللي قلت لك اياه الان ملخص في كتب وصفحات كثيره واقوال كثيره. هلا يعني اخذت فكره انت عن الموضوع، لما تقرا حتكون مستريح. ماشي، هذا كلام القاضي عياض ملخصه وكلام الامام النووي رحمه الله تعالى. افضليه عند الشافعيه افضل شيء افراد، وهو مذهب عمر بن الخطاب. سيدنا علي كان يرى التمتع افضل، اختلف مع عمر، قال له سيدنا عمر، قال له ليش، لماذا تنهى الناس عن التمتع وتأمرهم بالإفراد؟ قال له: إذا تمتع الناس أو قرنوا فإن زوار البيت يقلون. ما كان في ملايين وطيارات وبواخر توصل، كان الحج مشقة شديدة، يعني اللي حج نادر. فقال: إذا الناس قضوا العمرة والحج في موسم واحد، بعدين لا يبقى من يطوف بالبيت. تخيل، قال له لا يبقى من يطوف بالبيت، فأنا أريد من الناس أن يزوروا البيت ويكثروا الزيارة. فالعمرة لما نعملها بقرات الحج، فواحد بيجي برجب، واحد بيجي بشعبان، واحد بيجي بكذا، فيبقى وفود زائر. هذا كان تعليل سيدنا عمر للقضية. فسيدنا عمر يرى، هلأ إذا على التعليل تبعه بنقول لهم كلكم اعملوا قران مشان تخففوا زحمة، مظبوط؟ بالعكس، يعني موسم واحد وخلص، خلي لغيرك دول. المهم اختلفوا العلماء، الشافعية عندهم يعني الفتوى النهائية أن الإفراد أفضل شيء إذا اعتمر في نفس السنة، إذا لم يعتمر لا، القران أفضل لأنه في نسكين وفي دم. عند الأحناف القران أفضل، لأن الدم اللي بالقران عند الأحناف لا يعتبرونه جبران نقص بدل العمرة، بيعتبروه زيادة نسك كمال، يعني بتعبد الله زيادة. أنا الشافعية بيقول لك لا، هذا في نقص، حصل نقص من العمرة فجبرته بدمه، والذي ليس فيه جبران أقوى من الذي فيه جبران. الأحناف قال هذا مو جبران، هذا زيادة مناسك، زيادة عبادة. شوف النظرة، إذا نظرت له أنه هذا تكفير مثل تكفير جبر، صار في أنقص. إذا اعتبرته لا، زيادة عبادة، صار أحسن. والتمتع يأخذ به الحنابلة عادة، يرونه أفضل. المالكية ماني متذكر والله هلا شو قالوا، والذي يفرد تمتع ولا قران، نسيت. والذي يفرد بالحج ولا يأتي بالعمرة في الحجة الذي يفرد بالحج ولا يأتي، ما في عليه شيء، ما عليه شيء، بس تكون أتى بالأنقص يعني. نعم، نرجع بقى بسرعة هيك عشان نلخص لكم إياها. قال: يؤدى النسكان على أوجه، أحدها الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي بعملها، الثاني القران بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان. ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج، يعني دخل الحج على العمرة قبل الطواف، كان قارنا ولا يجوز عكسه في الجديد. الثالث التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة، بيجي بيعمل عمرة وبيتحلل. مثل الآن الناس لو أجوا الآن، نحن الآن في نص أواخر شوال، لو واحد جاء الآن أو بأول ذي القعدة، مو معقول يحرم قارن أو مفرد، لأنه حيبقى شهر شهر ونص محرم، صعب جدا. فرب العالمين خفف عنه، يأتي متمتعا بيعمل عمرة بيتحلل ويبقى متحللا لليوم الثامن أو التاسع من ذي الحجة، من مكة يحرم بالحج وبيذبح طبعا هدي التمتع. الثالث التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها، يعمل عمرة كاملة بقصه كله ثم ينشئ حجا من مكة، وأفضلها الإفراد مثل ما إن اعتمر في نفس السنة، وبعده التمتع، وبعد التمتع القران. وفي قول: التمتع أفضل من الإفراد. شروط الدم للمتمتع، الإنسان لما يتمتع بيذبح خروف، بيذبح دم، بشرط. قال وعلى المتمتع دم بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، لأن رب العالمين استثنى. قال ذلك يعني الدم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن هم حاضروا المسجد الحرام؟ حاضروا المسجد الحرام عند الحنابلة من الحرم، من مكة مسافة القصر. عند الشافعية من حدود الحرم مسافة القصر، يعني من الشميسي ومن الحديبية ومن الجعرانة، حدود الحرم الكبير مسافة القصر. وعند الأحناف من مكة إلى المواقيت، كل هذا حاضر المسجد الحرام. عند الأحناف كل شيء داخل المواقيت اسمه حاضر المسجد الحرام. طبعا جدة عند الكل، جدة ما في مسافة قصر لأنه بينها وبين مكة، إذا أخذنا من أول جدة لأول مكة ماشي. فرب العالمين لك ذلك يعني الدم الواجب أو بديله من الصيام عشرة أيام وكذا لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. إذن المتمتع اللي عمل عمره في الآن في أشهر الحج ثم حج في نفس السنة صار متمتع، بيذبح بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وحاضروه من دون مرحلتين من مكة. هذا كلام الرافعي. نووي شو قال؟ الأصح من الحرام. قلت الأصح من الحرم والله أعلم. وأن الشرط الثاني أن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته، من سنته يعني أحرم هلا من أول يوم عيد الفطر إلى أول يوم عيد الأضحى أحرم بالعمرة في أشهر الحج. أما لو عمل عمرة برمضان وحج الآن في هذه السنة نفسها ما في عليه شيء لأنه مو متمتع هذا. وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات. لو واحد جاء مثلا من مصر أو من الفلبين أو من أي بلد ثاني وأحرم بالعمرة من ميقات، جاء من أندونيسيا جاء محرم بالعمرة وراح عمل عمرة وقعد في مكة، لما صار الحج لم يحرم من مكة، طلع إلى أحد المواقيت، راح على بيار علي، راح على ذو الحليفة، على هذا يلملم أي ميقات، أحرم منه بالحج ورجع سقط الدم عنه. إذن وجوب الدم في له ثلاث شروط. الشرط الأول أن يحرم بالعمرة في نفس السنة اللي حج فيها، الثاني أنه ما يرجع للميقات في الحج، والثالث أنه ما يكون من حاضري المسجد الحرام. نعم هلا بيقول لك أنه اسمه متمتع، اسمه متمتع. حتى أهل الجدة لو عملوا حج، لو اعتمروا حجوا بنفس السنة بصير اسمه متمتع على الصحيح عند النووي. قال بس ما عليه دم، وهذا كمان ما عليه دم، يسقط الدم عنه. ووقت وجوب الدم، متى يجب دم التمتع؟ بإحرامه بالحج، بإحرامه بالحج، مع أنه يجوز، يجوز أنه يذبحه قبل لما يتحلل من العمرة. مو هو بده يعمل عمل عمرة، مجرد ما انتهى من العمرة بيقدر يذبح دم التمتع، بس الأفضل لا يبدأ بالحج لما ينوي، لأنه بركي لعله ما حج. أما كصحة عند الشافعية دم التمتع مجرد ما انتهى من العمرة في أشهر الحج يجوز له أن يذبح دم التمتع يخلص منه. والأفضل متى؟ الأفضل أيام العيد مع الأضحية، وأن يكون في منى، هذا أفضل. أما لو ذبحوا بمكة الآن مثلا، راح اعتمر الآن وخلص وذبح خروف في مكة ووزعوا على الفقراء ونوى في دم التمتع، خلص سقط عنه، بحج عادي ما على شيء خلص. شو هاد؟ ممكن يخرج ويرجع بس ما يبعد عن مسافة القصر يعني. إذا بعد بصير بقى أوكي. وأن لا يعود، ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج، والأفضل ذبحه يوم النحر. فإن عجز عنه في موضعه إما لعدم وجود المال معه أو لعدم وجود أشياء الأنعام مو موجودة غير متوفرة صعوبة، صام عشرة أيام ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة. شوف الشافعية شو فسروا الآية، قال الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج. شو يعني في الحج؟ الشافعية فسروه أي وهو محرم بالحج، هذا متمتع خلص العمرة، خلص العمرة بنص شوال مثلا أو بنصف ذي القعدة أو بواحد ذي الحجة أي يوم، لسه جالس متمتع جالس في مكة بده يصوم، ما عنده شيء يذبح، ما عنده يذبح، لازم يصوم وهو محرم بالحج. كيف بده يصوم وهو محرم بالحج؟ متى الحاج متى يستطيع أن يصوم وهو محرم بالحج؟ يستطيع أن يصوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، والثامن والسابع، أو ثامن وسابع وسادس يعني قبل عرفة. فقالوا باعتبار عرفات لا يستحب صيامه للحاج، ما بي عنده غير 8 و7 و6، فقالوا يستحب له أن ينوي الحج قبل السادس، ينوي قبل الستة، فيصبح في اليوم السادس صائما هو محرم بالحج. فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني وهو محرم بالحج، هيك فسروها علماء تانيين، فسروها شيء تاني، شافعية فسروها في الحج يعني وهو محرم بالحج. فهو الآن جالس في مكة يوم 5 ذو الحجة في الليل قبل صباح 6 يوم 5 ينوي الحج، الصبح يوم 6 يصبح صائما فيكون صائما في الحج وهو محرم، صوم 6 و7 و8، يفطر يوم 9 لأنه يستحب الإفطار للحج، وإذا ما قدر يصوم يوم 6 يصوم 7 و8 و9 ماشي. إذا تعمد أنه ما يعمل، يعني هو نوى الحج وما صام، هو لا يجب عليه أنه ينوي الحج، إذا نوى الحج وجب عليه الصيام، فإذا لم يصم كان آثما وعليه قضاء الأيام الثلاثة بعد الحج. حفظت هذه المسألة؟ هو مو واجب عليه ينوي الحج، يستحب له أنه ينوي الحج مشان يصوم هو حاجج. أما إذا فعل نوى الحج خلاص واجب عليه صوم 3 أيام قبل الحج وجوب، فإذا لم يفعل عمدا أثم وعصى، عليه أن يتوب وأن يقضيها فيما بعد. فهذا شان ليش نحن قلنا شان صوم متتابعة وهو الأفضل. أما لو أحرم من واحد ذي الحجة بالحج بيقدر يصوم مثلا متفرقات، وإن كان الأفضل متتابعات، بس يبقى محرم طبعا ليوم التاسع. قال فإن عجز عنه يعني الدم في موضع صام 10 أيام 3 في الحج تستحب قبل يوم عرفة، تستحب. أما إذا أحرم بالحج قبل عرفة وجبت عليه إذا في وقت يتسع، وإذا ما في غير 3 أيام يجب التتابع فيها، مع أنه يستحب التتابع هنا يجب لأنه ما في أيام عنده. و7 إذا رجع إلى أهله في الأظهر إلا إن نوى المقام في مكة، واحد جاي على الحج وناوي يشتغل بمكة ويجلس فيها على طول، يصوم 3 في مكة و7 في مكة كمان بعد الحج، فإذا وجب عليه القضاء أو لم يلحق أن يصومها، لم يلحق أن يصومها قبل عرفات، لازم يصومها بعد عرفات صح؟ فيصوم 3 أيام بعد العيد، بعد الأيام الأربعة من العيد ابتداء من 14 من ذي الحجة يبدأ الصيام، بصوم يوم 2 و3 ثم يعود إلى أهله فيصوم 7. إذا ما استطاع بده يصومهم كلهم في بلده يقضيهم قضاء، يصوم 3 أيام ثم يفطر مقدار يوم العيد وال3 أيام اللي بعده ومقدار وصوله لبلده. الآن أغلب الناس إذا سافرنا بالطيارة يوم واحد بكفي لأي بلد بالعالم 24 ساعة، فإذا يصوم 3 أيام ثم يفطر 5 اللي هي يوم العيد و3 بعده ويوم السفر 5، بيرجع بعدين بصوم 7. كانوا من زمان باعتبار يروحوا على الجمال كان لازم يصوم 3، يفطر له أسبوعين أو شهر أو 5 أشهر على حسب المدة ليصل لبلده بعدين بصوم، مزبوط؟ أما الآن تغير الوضع، الآن صارت سرعة، فيعني يفرق. المهم واجب التفريق بين 3 وبين 7 عند القضاء، لازم يفرق بيناتهم. أقل شيء أربع أيام العيد ويوم سفر، أقل شيء هذا، خمس أيام فرق بينهم. هلأ في بعض العلماء يجيزون، بس غير الشافعية، بعض العلماء يجيزون أو يفرضون على الحج اللي عاد يصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، أن يصوم ثاني وثالث ورابع العيد، أيام التشريق يعني. عند الشافعي يحرم صيام الأيام الأربعة في العيد، يحرم عند الشافعي، يقولون يحرم صيام يوم العيد. العيد متفق عليه، يوم عشرة ذي الحجة متفق عليه عند الجميع. الأيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة اختلف العلماء في جواز صيامها لمن عليه ثلاثة أيام في الحج، فبعض العلماء يجيز صيامها يعتبروها هي ثلاثة في الحج، وعند الشافعي لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام منها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أيام أكل وشرب كده تصومها يعني، والله أعلم فيها خلاف المسألة. وسبعة إذا رجع إلى أهله في الأظهر، ويندب تتابع الثلاثة سنة أنك تتابعهم، وكذا السبعة، ولو صاموا متفرقات يجوز، ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة، يعني مثل ما قلنا أقل خمسة أيام. هذا المتمتع. أما القارن كمان عليه دم، قالوا على القارن دم كدم التمتع. قال الإمام النووي بشرط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، فلو واحد من أهل مكة أو أهل جدة نوى القران يسقط عنه حج عمره وليس عليه دم أيضا، بصح القران عند الشافعية، بصح القران لمن كان حاضر المسجد الحرام، ويصح التمتع وإن كان مو هو الأفضل عندنا بس بصح. والله أعلم. قديش باقي؟ ثلاثة أربعة بس؟ أربعة. طيب ماشي. باب محرمات الإحرام. بعد الانتهاء الآن لازم واجب على المسلم أنه يعرف ما هي محرمات الإحرام حتى يجتنبها. يعني الناس بيعرفوا كثير منها بس في دقائق ما بيعرفوها. باب محرمات الإحرام. أحدها ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة. ما هو الذي يعد ساترا؟ هذه لأن لابسها طائية، غترة، قبعة، طين. كانوا من زمان يطينوا رأسهم، يحطوا طين على رأسهم بالحج عشان ما يأمل، عشان ما يصير عنده قمل، لأنه كان الحج فترة طويلة ساتر وماء قليل ويتسخ ويعرق وغبار، فمن الوسخ ولهذا قلة الاستعمال الماء يأملوا يصير عندهم قمل، فكانوا يطينون رؤوسهم بالطين، فهذا يعتبر ساتر إذا بده يعملوا، إذا الطين يعتبر ساتر كما قالوا في الشروح، فما بصير يعملوا، يعملوا بالسفر بس بالإحرام لازم يهموا. أحدها ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساتر. أما واحد حط يده على رأسه شاف الشمس قوية وضع يده على رأسه لا يعتبر ساتر، أو رفع شمسية حمل الشمسية صحيح فوق رأسه بس لا تعتبر ساتر للرأس، أو جلس تحت السقف، كل هذا لا يعتبر ساتر. الساتر هو ما لاصق الرأس ويعتبر ساتر بالعرف. هذا أول شيء. طبعا هنا لخبر الصحيحين البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن بعيره ميتا، في واحد صحابي وقصته ناقته فخر ميتا وهو محرم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فكفنوه خلوا له رأسه كشاف لأنه يبعث ملبي يوم القيامة. في حديث رواه البخاري ومسلم أيضا عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف السؤال وشوف الجواب، هذا يعني من الأبحاث العلمية الجميلة اللي فيها نكت. قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ما يلبس المحرم من الثياب، قال له إذا أنا محرم شو ألبس؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس، قال له شو ألبس؟ قال له لا تلبس كذا كذا، هو عم يسأله عن اللي بده يلبسه، قام جاوبه على اللي ما بده يلبسه. انتبه. قال له لا يلبس القميص، لا يلبس القميص اللي هو التوب يعني، ولا العمائم ولا السراويلات. سراويلات السراويل يعني، لأنه باللغة العربية سراويلات اسمه سراويلات، ولا البرانس، ولا البرانس، برانس مثل سوق المغرب توب اللي له طائية، ولا الخفاف، خفاف الأحذية اللي بنلبسها بأرجلنا، مو المداس، الأحذية اللي بتسكر الرجل كله مثل بوت الرياضة يعني، بوت الرياضة وما شابهه من الجلود، هي اسمها خفاف جمع خف. ولا قال الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، واحد ما عنده نعلين، نعلين يعني مثل الشبشب، مثل المداس اللي بلبسول، هذا اسمه النعل. إذا ما وجد نعل قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني قصه خلي رجلته من الكعب يبين، العقب من الكعب أسفل من الكعبين يقصه مشان يبين الكعبين. ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، يعني طيب. وزاد البخاري ولا تنتقب المرأة، يعني النقاب، ولا تلبس القفازين. وخبر البيهقي بإسناد صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القميص والأقبية. الأقبية جمع قباء، القباء مثل شو بتسموه أنتوا الدقلة، السعودية اسمها دقلة، وعنا بالشام بسموها جبة، مصر جبة، وبسموها مانطو، كوت، كل هاي الأسماء لشيء واحد اسمه قباء. القباء هو ثوب طويل مشقوق من الأمام ومن الخلف، إذا مشقوق من الخلف اسمه فروج. شو اسمه؟ فروج بس مو كنتاكي، هذا فروج يلبس ولا يؤكل. أنا خلصت بس بدي المسألة كملها، هي ضرورية بس لاقي كلمتين. فقال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس، فيه ما يلبس كثير، فأجابه عما ما لا يلبس لأنه محصور، محصور. وقال نبهه على كيفية السؤال الصحيح، قال له ما لازم تسألني شو يلبس، لازم تسألني شو الذي لا يلبس في الإحرام. بس هي هي الفريق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده، وطهر قلوبنا يا رب العالمين، وأمنا في أوطاننا، واحفظ علينا نعمك يا رب العالمين، واجعلنا من الشاكرين، وفرج يا رب عن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.